سدات برا ومسكا ونورا باقيا أبدا. الله جليل الله جليل يا بهجة الشام يا نورا وملحمة من الرجولة. الله جليل يا بهجة الشام يا نورا وملحمة من الرجولة تبقى دائما مددا. خمس وتسعون والأيام شاهدة. الله جليل أن المسيرة كانت دائما رشدا. أشرق بنورك شيخ النور، إن لنا قلبا غدا من لهيب النور متقدا. صبر ونبراسا لمن قصدا. يا هاديا جدد الإيمان منهجه نهج التقى اعتضدا. الله جليل يا صاحب المنهج الغراء طلعته. الله جليل قد كان نبعا حباب ريمًا وردا. أيقظت غفوتنا جددت همتنا جعلت واحدنا في فعله عددا. عشت السخاء وطيب الحب تنشره في الشرق والغرب إن تلقى به أحدا. تدعو إلى وتبعث الأمن في قلب قد ارتعدا. كم ذا سقيت فؤادا جف منبعه من فيض وصل ومنك الفضل ما نفدا. واليوم تمضي إلى العليا وجود ربك وصل خالد أبدا إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك ما إنني أمدح جمالك ما على المادح جناحي الله جليل الله جليل